قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا. وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يستجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. وعنا رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، يتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وعنا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث 4 كلها تعلق بصلاة الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل ما يسر الله له ويحافظ على ذلك، فإذا شغله نوم أو مرض صلى من النهار ما يقابل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم الغالب يوتر ب11 كما قالت عائشة، الغالب عليه أنه يوتر ب11، يسلم بكل 2. فإذا فاته هذا الورد من الليل صلى من النهار 2 زاد ركعة، يعني 6 تسليمات، يسلم بكل 2 يزيد ركعة فيقضي الوتر مشفوعا. ويقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم حتى نقول لا يفطر، ويسرد الفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا المعنى جاء أيضا من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وغيرهم، على حسب أشغاله عليه الصلاة والسلام. ترى تكثر أشغاله فيسرد الإفطار ليتقوى على حاجات الناس وأعمالهم، وترى تقل الأشغال فيسرد الصوم عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن المؤمن ينتهز الفرص، إذا وجد فرصة صام تطوع، وإذا شغل أفطر. ولا تشاود أن تراه ليلا يصلي إلا رأيته، ولا تحب أن تراه نائما إلا رأيته، دل على أنه ينام ويقوم، ما يقوم الليل كله، بل يصلي بعض الليل وينام بعضه، هذا هو السنة. ولهذا قال: ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء، فمن ريب عن سنتي فليس مني. ولما عرف أن عبد الله بن عمرو يحيي الليل كله نهى عن ذلك، قال: لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق كل ذي حق حقه، فصوم وأفطر ولم أقم. هكذا السنة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد السجدة يطول في صلاته، قيامه وركوعه وسجوده. قالت عائشة: إنه يسجد السجدة بقدر ما يقرأ أحدهم 50 آية. هذه لا يطول في صلاته عليه الصلاة والسلام، يقرأ كثيرا ويطول في ركوعه وسجوده عليه الصلاة والسلام. والمؤمن حسب طاقته يصلي ما يسر الله له، ولا يطول التطويل يشق عليه، بل يصلي الصلاة التي فيها الخشوع والخضوع والتدبر والتعقل على حسب ما يسر الله له. وتقول رضي الله عنها إنه كان أوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، ثم استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، استقر وتره وهو أفضل، إذا تيسر آخر الليل فهو أفضل، وإلا أوتر في ما تيسر في أوله أو في وسطه حسب التيسير. تقدم الحديث عن جابر يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وكان في الغالب يصلي 11، يصلي 4 ثلاث عن حسنهن وطولهن إن تسليمتين، ثم يصلي تسليمتين أخرى ثلاث عن حسنهن وطولهن شمام، ثم يوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام، يقرأ بسبح والغاشية وقل هو الله أحد، تسليمة الأولى سبح والغاشية، والأخيرة يقول هو الله أحد، تمام 11. وربما صلى 13 6 تسليمات وأوتر بواحدة، وربما صلى 13 يوتر بخمس، يصلي 8 سلم كل اثنتين ثم يصل 5 ويوتر بها، ربما سرد 3 وأوتر بها عليه الصلاة والسلام. كل هذا من باب السنة ومن باب التنوع، من باب التنوع في العبادة، ولا حرج إن شاء أوتر ب11، إن شاء أوتر ب13، إن شاء أوتر ب5 أو ب7 حسب التيسير، قد ينشط قد يقوم مبكرا فيطول ويكثر العدد، وترة يضيق به الوقت فيختصر. والمؤمن يجاهد نفسه ولا يكلفها ما لا يطيق، بل يجتهد في أن تكون صلاته معتدلة متقاربة ليس فيها مشقة، لأنه إذا شق على نفسه قد يترك يهون، ينبغي له توسط حتى لا يشق على نفسه وحتى لا يمل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين سنة الفجر، ثم طجع على شقه الأيمن ينتظر بلال المؤذن، فإذا جاء بلال وآذنه بالوقت المعتاد خرج عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. هذا يدل أنه يستحب بعد سنة تراجي الفجر إذا صلىها في البيت يستحب له يطلج على شقه الأيمن، أما إذا صلىها في المسجد خلي من يصل مع الناس في صفوفهم، إنما يطلج إذا كان إذا صلىها في البيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في آخر الليل فكيف يخرج قول أنس وكان لا تشاوى أن تراه من الليل مصليا؟ يختلف، مهم دائم، قد يصلي من أول الليل مثل ما قال عائشة من كل اللي قد أوتر من أوله وأوسطه وآخره. وأنس في الغالب يطلع عليه في السفر الأسفار، ونساءه أعلم في البيوت، والصحابة أعلم في السفر. اللهم صل وسلم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يقصد به عاشوراء أو نفس الشهر كله؟ الشهر كله يستحب الصيام في الشهر عاشوراء كله، وإذا ما صام كله صام العاشر والتاسع أو التاسع أو العاشر والحادي كله خير إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. هل أن يطيل السجود أكثر من إطالته للقيام؟ لا، تكون صلاة معتدلة، كان صلاة معتدلة، يقول البراء رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فجلسته فسجدته فجلسته بين التسليمتين بين السجدتين قريب من السواء، تكون صلاة معتدلة متقاربة. هل ينكر على من فعل ذلك؟ الأمر واسع، لا ما في إنكار، الأمر واسع ما في تكييف. أحسن الله عليك. بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتر عليها ب7 وب5 وب11 13 يعارض أنه كان عمله ديمة. لا ما هو ديمة، لكن حسب التيسير، حسب التيسير ديمة، حسب التيسير. اللهم صل وسلم. الوتر هل هو سنة؟ مستحب، مستحب، علمه النبي الحسن الحاسب. الله صل الله عليه. ما شاء الله إليك يا شيخ، من ترك لا حرج، مستحب. أحسن الله إليك يا شيخ، في رمضان أحيانا مثلا يترك القنوت وأحيانا يقنط، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنط يوم ويترك القنوت يوم. ما الحصل، لكنه مستحب، من ترك فلا بأس. الصحابة فعلوا تارة يقنطون تارة لا يقنطون، والنبي علمها الحسن، ما قال فعله تارة وتارة، علمها القنوت كيف يقنط، فإذا داوم عليه فلا بأس، فعله جماعة من الصحابة، وإذا ترك بعض الأحيان فلا بأس، مستحب نافلة. الله إذا ترك بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه مو بواجب من باب التعليم.